البطل بطل الجهاد يعيش لنا حميل بلاد. حيوا البطل بطل الجهاد يعيش لنا حميل بلاد. حيوا البطل بطل الجهاد يعيش لنا حميل بلاد. حيوا البطل بطل الجهاد. اتجمعوا تحت العلم عنوان كفاحنا ومجدنا. اتجمعوا تحت العلم عنوان كفاحنا ومجدنا. يا اهل العروبة والهمم حيوا معي جمالنا. تحت العلم عنوان كفاحنا ومجدنا. اتجمعوا تحت العلم عنوان كفاحنا ومجدنا. يا اهل العروبة والهمم حيوا معي جمالنا. الحق بجهاد انتصر وكان سلاح في يدنا. الحق بجهاد انتصر وكان سلاح في يدنا. بات العدو ملوش اثر وعرفنا ناخد حقنا. النصر ويا خطوته وبيجري حبه في دمنا. النصر ويا خطوته وبيجري حبه في دمنا. والشعب وحد كلمته واختاروا للكل ولنا. بطل الجهاد يعيش لنا. اللي سلمنا نسلمه ايدنا ومحبة شعبنا. اللي يسلمنا نسلمه ايدنا ومحبة شعبنا. واللي يعادينا نحرمه على كل شبر في ارضنا. نهتف والنادي ويعيش مجدك يا بلادي. يلا نهتف والنادي ويعيش مجدك يا بلادي. يلا نهتف والنادي ويعيش مجدك يا بلادي. حيوها وحيوا بطلها العرب الحر جمالها. حيوها وحيوا بطلها العرب الحر جمالها. خلانا ما نلقى مثالها لو لفينا الدنيا دي. يلا في طلعت شمس الحرية على أمتنا العربية، طلعت شمس الحرية على أمتنا العربية، ويعيش بطل الوطنية منصور على الأعادي. يلا بالاشتراكية كل عدالة اجتماعية، حققنا بالاشتراكية كل عدالة اجتماعية، وقضينا على الرجعية وارتاحت منها بلادي.